قتل كثير من أعيان الأندلس وكثير من أعيان أهل الربض. بعد هذه الحادثة ثار أهل الربض على الحكم ابن هشام وحاصروا قصره. فلما شاف الحكم ابن هشام أنهم حاصروا قصره خرج لهم بالقوات، ودارت المعارك الضارية والعنيفة بين الفريقين، وانتصر فيها الحكم ابن هشام على أهل الربض. وبعد ما انتصر قرر أن يحرق بيوتهم عليهم، وقرر أن يقتل كل أعيانهم ويصلبهم في قرطبة. كان الرجل قاسي جدا. وبعد هذه الحادثة ساءت العلاقة ما بين الشعب وما بين الحكم ابن هشام لغاية ما اجتاح النصارى حدود الأندلس وتوجهوا إلى برشلونة. وقدر النصارى أنهم يسقطون برشلونة في أيديهم وأقاموا فيها إمارة نصرانية أثناء تدهور الأوضاع في الأندلس بسبب الحكم ابن هشام. وبعد تدهور الأوضاع واجتياح النصارى إلى حدود البلاد الإسلامية بدأ الحكم ابن هشام يراجع نفسه، وبدأ يسأل نفسه أسئلة كثيرة. ونتيجة لهذه المراجعة رجع الحكم ابن هشام عن كثير من الأمور اللي كان يتبناها أولا، واستغفر الله سبحانه وتعالى واعتذر للشعب كله. وندم الحكم ابن هشام على السياسة اللي كان ينتهجها أولا، وسار بسياسة جديدة، سياسة قريبة من الله سبحانه وتعالى وقريبة من الشعب جدا. وبدأ يرجع المظالم إلى أهلها، وبدأ يكرم الناس، وبدأ يعوض اللي مات لهم أحد بسبب جنوده، وبدأ يعطي لكل من ظلمه في الأندلس. وفي آخر سنتين من حكمه أصدر قراره بتعيين ابنه عبد الرحمن الثاني وليا للعهد، واستتب الأمر في الأندلس على خير حال لغاية ما جاءت سنة 206 للهجرة، توفي فيها الحكم ابن هشام رحمه الله بعد 26 سنة من الحكم. استلم بعد الحكم ابن هشام ابنه عبد الرحمن الثاني. شنو الأحداث اللي صارت في عهد عبد الرحمن الثاني؟ هذا موضوعنا القادم إن شاء الله. السلام عليكم. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، أمجادنا تاريخ.